السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير يا شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس 28 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع، جزاه الله خيرا وكتب الله أجره على هذا الكتاب القيم. وصلنا إلى صفحة 650، وكان حديثنا عن علم علل الحديث. أحاول إن شاء الله أن ألتزم الكلام بالفصحى، لأن كثيرا من الشباب معنا من جنسيات مختلفة يسمعون الدروس، سواء عن طريق الفيسبوك أو عن طريق يوتيوب أو عن طريق تيليجرام، فأحب أن ينتفعوا منها لأنهم لا يفهمون الفصحى المصرية يعني. فيعني أحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن ألتزم بلغة يفهمونها إن شاء الله. وصلنا إلى صفحة 650 شباب، تحديد إطار النقد الخفي. أحب أنك أنت تقرأ من الكتاب، يعني يكون الكتاب أمامك أو تنظر في مثلا لابتوب أو الموبايل، المهم أن يكون الكلام أمامك وأنا أقرأه. الآن شباب هو يتحدث عن علم علل الحديث، يعني ما هو موضوع علم علل الحديث. قال: تقدم أن الحديث يخضع في بحث الناقد إلى إدخاله في مخبرة ليستكشف ما يمكن أن يكون مانعا من القبول بثبوته، وذلك يجعل الناقد يستعرض جميع ما يقف عليه مما يمكن أن يكون له تأثير ولو احتمالا، وفيه ما تأثيره ظاهر وفيه ما تأثيره خفي، وفيه ما يورد الشبهة. ولكون هذا العلم من علوم الحديث كان النقاد يتكلمون فيه دون مصطلحات مستقرة، فقد دخل بعض صوره في بعض كما دخل فيه ما ليس منه. وتوضيح ذلك بحصر أنواع التعليل الواقع في كلامهم في صور أربع أذكرها مبينا ما ينبغي إدراجه تحت هذا العلم وما يخرج عنه، إما لكون غير مراد أصلا أن يدخل في هذا الباب بل ذكره فيه خطأ، وإما لكونه اندرج بعد الاصطلاح تحت باب آخر. يعني يا شباب هو الآن يريد أن يقول علم علل الحديث أين موضعه، يعني متى، ما هي موضوعات علم علل الحديث. إحنا شباب حينما نتكلم عن الرواية، وهي الروايات المروية بإسناد، مثلا رواية في البخاري في مسلم في الترمذي في النسائي في أبي داود، هذه الرواية شباب لا شك لها إسناد ولها متن، وهذا الإسناد يبدأ من المصنف. يعني مثلا يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر المتن. فهذا الإسناد شباب وهذا المتن لابد أن تتوفر فيه شروط حتى يقبل النقاد هذا الحديث، واضح؟ طيب ما هي الاختبارات التي يوضع تحتها هذا الحديث؟ عارفين معمل التحاليل؟ مش انت بتعمل تحليل دم وتحليل يعني كذا تحليل. فهو بالضبط كده، ان علماء الحديث يكشفون على الحديث، يختبرونه. مثلا يختبرونه من جهة اتصال الإسناد، فممكن ان يكون الحديث متصلا ويمكن ان يكون منقطعا. يختبرونه من جهة عدالة الرواة، ممكن أن يكون بعض الرواة ليس عدلا، يمكن أن يكون فاسقا أو كافرا أو مثلا صاحب بدعة ترد بدعته أو لأي سبب. ويختبرونها كذلك من جهة الضبط، يمكن أن يكون صاحبه ضابطا ثقة، ويمكن أن يكون ثقة يخطئ في بعض الروايات، ويمكن أن يكون ثقة يخطئ في بعض الشيوخ، ويمكن أن يكون ثقة ويخطئ في رواية معينة. ويختبرونه كذلك من جهة الشذوذ، هل وقع خطأ، هل وقع تفرد لا يحتمل وغير ذلك. واضح شباب؟ طيب أنت تلاحظ أن الأمراض الظاهرة في أي إنسان لا تحتاج إلى تحليل وكشف، وإنما يعلمها الطبيب بمجرد نظره في المريض أو في الشخص. فالطبيب حينما ينظر إلى شخص مثلا يعني يظهر عليه العرق أو نبضات قلبه يعني تمضي بسرعة، فهو على طول يعرف إن هذه علامة على المرض. لكن المشكلة تكمن إذا كان هذا المريض عنده مرض خفي لا يظهر إلا بالتحليل، يعني هذا المرض يظهر بعد أن يوضع تحت الاختبار. فهذا النوع من الأمراض أو هذا النوع من العلل هو الذي يسميه العلماء علم علل الحديث، وهو العيوب الخفية في الرواية. يعني يا شباب، كل سبب ترد به الرواية فيمكن أن يسمى علة. يعني انقطاع الإسناد هو علة، وفسق الراوي علة، وضعف الراوي علة، وشذوذ المتن أو الإسناد علة. لكننا نريد هنا أن نضيق معنى العلة في الأمور التي تحتاج إلى بحث وجمع وتنقيب حتى نصل إلى الخطأ في الرواية. فهو الآن يبين لك أنه قد سمي بعض عيوب الرواية بالعلة، وإن كان الأولى ألا تدخل تحت العلة. لماذا؟ لأن إما لأنها لا تدخل تحت علم علة الحديث أساسا، يعني الحديث يكون ثابتا لكن رد العمل به لسبب ما كما سيأتي في النسخ، أو أنه عيب ظاهر لا يحتاج أن يدرج تحت هذا العلم. واضح يا شباب؟ طيب نقرأ. قال الصورة الأولى ما أطلق عليه مسمى العلة وليس من هذا الباب، وله مثالان. الأول الحديث المنسوخ، تسمية النسخ علة وقع بندرة في كلام بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي والترمذي، وليس هذا من موضوع علل الحديث، إذ الناسخ والمنسوخ جميعا صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع علم العلل ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث لقادح خفي. يعني هو شباب هنا يقول إيه؟ يقول إن بعض العلماء أدخل في كتب علل الحديث أحاديث منسوخة. ما معنى أنها منسوخة شباب؟ معنى أنها منسوخة أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسخ العمل بها، يعني ترك العمل بها. فمن هذا الباب الإمام الترمذي أطلق هذا المصطلح على الحديث المنسوخ. واضح؟ طيب ما علة هذا الحديث؟ هل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ترك العمل به لسبب ما، لأنه نسخ. وكذلك أبو حاتم الرازي استعمل هذه الدلالة أيضا، لكن هذا الاستعمال قليل جدا، أن يستعمل أو أن يطلق على الحديث المنسوخ أنه معلول. طيب يا شباب، الثاني، يعني الصورة الثانية التي أطلق عليها علة وليست هي من باب العلل، قال مشكل الحديث. طبعا هو ذكر هنا مثالا في الحاشية مشهور جدا، وهو إدخال حديث إنما الماء من الماء، يعني الإنسان لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، ليس مجرد جماعه لزوجته يوجب عليه الغسل. فهذا الحديث نسخه، نسخه أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل، فبين أنه مجرد الجماع يوجب الغسل. فهذا الحديث لماذا يدخل في هذا الباب يا شباب؟ لأنه يعني في وجهة نظر أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه ترك العمل به، فكأنه صار معلولا بمعنى أنه يتوقف عن العمل به أو يمنع العمل به. لكن ربما يكون هذا اصطلاحا خاصا، لأني لا أعلم أحدا من علماء الحديث يدخل في علم العلل هذا النوع من الأحاديث إلا الترمذي وأبي حاتم الرازي. طيب الصنف الثاني يا شباب هو مشكل الحديث. قال وذلك في الحديث يشكل معناه، أو الحديثين يتعارضان ظاهرا، فهذا طريق لعلك لا تجد في أهل الحديث المتقدمين من أعل حديثا بمقتضاه، وإنما وقع في أزمانهم من بعض أهل البدع طعنا منهم في السنن الصحيحة بما استشكلوه من ظاهرها، أو جاءت على النقض لبدعهم ولو ردوه إلى أهل العلم بالسنن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هو يقول يا شباب أن بعض الناس أدخل مشكل الحديث. كلمة مشكل الحديث يا شباب هي أن هذا الحديث به إشكال ما، قد يكون هذا الإشكال أن معناه قد يخالف ظاهر القرآن، أو قد يخالف العقل، أو قد يخالف السنة الصحيحة. واضح كده؟ فكلمة الإشكال أنه معنى في الرواية يجعلك لا تقبل هذه الرواية، أو يصعب عليك أن تجعل هذه الرواية منسجمة مع باقي الروايات. واضح؟ وفي كتب جميلة جدا عن الأحاديث المشكلة في الصحيحين، طبعا هي أكثرها طبعا أحاديث العقيدة، لشيخ اسمه سليمان الدبيخي، وهو كتاب جيد جدا، ولي أيضا الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، والأحاديث التي يوهم ظاهرها الإشكال أيضا، ودراسته خاصة بالصحيحين. فبالتالي يا شباب، هو بيقول ان بعض من كانوا يستشكلون هذا اما لجهلهم اصلا بالسنه، واما لكونهم ليسوا من اهل الفقه في الدين، واما لكونهم من المتكلمين او من المبتدعه الذين كانوا يرون ان هذه الاحاديث تناقض او تخالف ما عندهم من اعتقاد. ولا شك ان اعتقادهم هذا ليس ماخوذا من الوحي، وانما اخذ من مصادر اخرى، ثم جعلوه هو المحكم، وجعلوا الاحاديث الثابته التي تعرضه هي المتشابه، والتي يجب اما ان ترد واما ان تؤول. طيب، قال هو: وقد اصطفى الله تعالى رجالا من أهل الذكر فذبوا عن السنن بدفع الإشكال بأحسن البيان، كالشافعي في مختلف الحديث. كلمة مختلف الحديث يا شباب يعني الأحاديث التي يوهم ظاهرها الاختلاف، اللي هو سمي بعد ذلك التعارض، وإنما اسم الاختلاف هو الأصح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: كالشافعي في مختلف الحديث، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وهو أجمع كتاب في بابه وأجله. ونعم، كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي الحنفي هو يعني أجل كتاب في هذا الباب شباب. وهذا الكتاب فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن هذا الكتاب يعني اشترط الطحاوي ألا يبحث حديثين مشكلين أو ظاهرهما التعارض إلا بأن يصح عنده، فدي ميزة يا شباب. فهذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا التي يحسن بطالب العلم والفقه، سواء علم الحديث أو الفقه أو دراسة السنن، أن يقرأه، لأنه سيعرفه على جملة من الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض أو بها إشكال، وكيف يدفع هذا الإشكال. أيضا عندنا كتاب ابن قتيبة، اللي هو كتاب تأويل مختلف الحديث. قال: والمقصود أن ما استشكل الإنسان معناه أو ظنه متعارضا لأصل، معارضا لأصل، يعني ظنه معارضا لأصل شاب، يعني ظنه يعارض مثلا القرآن أو الحديث أو العقل. قال: فإنه لا يجوز له رده حتى يستيقن فساده، ويجد في نقلته من يحمل تبعته، كما كان يصنع نقاد الحديث. يعني لا يصح لكونك مثلا لم تفهم هذا الحديث أو لم تقتنع بمعناه أو ظننته متعارضا مع القرآن أو الحديث، لا يصح لك أن تدفعه أو أن ترده بمجرد ذلك، وإنما ينبغي لك أن تتثبت منه بأن ترده إلى أهل العلم وأهل الحديث وأهل الفقه حتى يبين لك معناه، ويبين لك هل هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وإن شاء الله شباب، حينما نأتي إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية، سندرس جملة من هذه الأحاديث التي زعم فيها أنها تعارض العقل أو تعارض القرآن مثلا، ونبين الجمع بينها، أو أنها لا تثبت. يعني لا يمكن أن يثبت حديث ويختلف مع القرآن أو يختلف مع العقل، إما أن يكون الحديث ليس ثابتا، وإما أن يكون فهمك للحديث خطأ. سيأتي إن شاء الله هذا إن شاء الله. قال: كما كان يصنع نقاد أهل الحديث، فإنهم ردوا أحاديث بمخالفة الأصول. يقصد بالأصول يا شباب اللي هي القرآن والسنة والإجماع وكذلك العقل، دلالة العقل. قال: وبينوا أن الغلط وقع فيها من بعض نقلتها، كما سأذكر بعض أمثلتي في التعليل بمخالفة القرآن أو السنة المحفوظة. وفي طبعا يا شباب كتب كثيرة جدا تبين اعتناء أهل الحديث بالمتن، على عكس ما يدعيه كثير من المستشرقين أو غيرهم من الجهلة، الذين يدعون أن أهل الحديث لم يكونوا يعتنون إلا بالإسناد. طيب، قال: الصورة الثانية ما أطلق عليه مسمى العلة ولا أثر له على ثبوت الحديث. قال: وهذه الصورة وقعت في كثير من الأحاديث المعللة في كلام أئمة الحديث، ترجع عامة إلى اختلاف الرواة في الإسناد أو المتن، وهذا له أمثلة عديدة يأتي التنبيه عليها أثناء بيان أسباب التعليل من خلال منهج النقاد، وذكر ما لا يتأثر بالتعليل منها، كالتعليل بمجرد التفرد وتعليل زيادة الثقة في أحوال، وكالحديث يختلف في إسناده ثقتان، كل يأتي به على وجه ولا علة له فوق ذلك الثقة، فإن لم يترجح الخطأ في أحدهما فهو صحيح على أي حال، إذ كيفما كان المحفوظ فيه فهو صحيح إلى منتهى. طيب، هنا شاب لي تعليق بس أحتاج أنك أنت تركز فيك يعني شوية. الشيخ هنا يريد أن يقول أن هناك بعض الأحاديث تدخل في باب العلل لكنها لا يرد بها الحديث. بمعنى يا شباب، يقول إن بعض الناس يعلل بعض الأحاديث بالتفرد، أن راويا ما انفرد برواية ما، فالتفرد في نفسه ليس علة، يعني ليس موجبا لرد الرواية، لأن الراوي المتفرد قد يكون ثقة يحتمل هذا التفرد، مثلا كتفرد الزهري، أو كتفرد صفية بن عيينة، أو كتفرد منصور بن المعتمر، أو تفرد ابن علية، أو عفان بن مسلم وغير هؤلاء، فليس التفرد في نفسه علة. قال: أو كتعليل زيادة الثقة في بعض الأحوال، يعني بعض العلماء يبين أن الثقات اختلفوا وأن بعضهم زاد على بعض في الإسناد أو في المتن، فالشيخ يرى أنه في حالات كثيرة تقبل زيادة الثقة ولا ترد الرواية، وهذا فعلا صحيح. قال: وكالحديث يختلف في إسناده ثقتان، كل يأتي به على وجه ولا علة له فوق ذلك الثقة، يعني مثلا يقول إن هناك حديث اختلف فيه مثلا على أيوب السختياني، يعني أيوب السختياني هو الشيخ الذي عليه مدار الحديث، فراه مثلا عنه ابن علية روى عن أيوب عن أبي قلابة مثلا عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مثلا إن شاء الله قريبا يا شباب هنحاول نصور إن شاء الله من أول مقدمة الإمام مسلم، هيكون التصوير فيديو بإذن الله، لكن فقط أعطيكم رؤوس أقلام، يعني الشباب اللي حضروا معنا الدورة الأخيرة دي الحمد لله تعلموا دروس عملية كثيرة جدا بفضل الله، والحمد لله تعلموا كيف يتصورون هذه الخرائط ويرسمونها، وإن شاء الله سيكون أيضا للشباب معنا على فيسبوك نصيب كبير جدا من ذلك بإذن الله. أول ما ننتهي من هذا الكتاب سنبدأ إن شاء الله في مقدمة الإمام مسلم ويتلوها الكتب ويكون فيها تدريب عملي بإذن الله. نسأل الله أن يعيننا على إتمام هذه الدروس وأن يجعلها خالصة لوجهه. فهو هنا شباب يقول إن عندي مثلا اختلف على راوي مثل أيوب، ابن علي روى على وجه، وحماد بن زيد روى عن وجه على وجه، وهما ثقتان، والطريق من أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كلتا الحالتين صحيح، فبيقول إن هذا ليس مما يرد به الرواية. لماذا؟ لأنه إذا صح من الطريقين صح، وإذا صح من أحدهما صح، يعني هو في كل الأحوال لا ترد به الرواية. لكن الشباب في رأيي أن هذا يحتاج إلى تنبيه دقيق، وهو أن النقاد حينما يدرسون رواية ما لا يدرسونها فقط من باب أنها في الحكم الأخير صحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يحاكمون كل راو من الرواه هل أدى الرواية كما تحملها أم لا، واضح؟ بغض النظر هل هذا المتن أو هذا الحديث ثبت من طريق أخرى أو لا. إن شاء الله يأتي مزيد بيان لهذه الصورة. قال: وما ينبغي التنبه له أمران. الأول يعود إلى اختلاف ألفاظ المتن للحديث الواحد، فهذا إن وجدته في حديث فليس بعلة ما لم تتضاد تلك الألفاظ في معانيها، وذلك من أجل جواز الرواية بالمعنى بشروطه، فلا تعجل بالتعليل لهذا السبب حتى تعدم رد ذلك الاختلاف إلى معنى واحد صحيح أو معان غير متناقضة. يعني يقول لك أحيانا يختلف الرواة في متن الحديث، واضح؟ فهذا الاختلاف ليس موجبا لترجيح إحدى الروايات على بعض، لا، يمكن أن تكون كل الروايات صحيحة في حالتين: إما أن تكون الروايات بنفس المعنى لكن اللفظ مختلف، يبدأ اسمه اختلاف لفظ يا شباب، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، تمام؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بأمثلة لهذا المعنى أو لهذه الصورة. طيب، والحالة الثانية شباب أن يكون ليس هناك تطابق بين المعنيين، نعم، لكن ليس بينهما تناقض، يعني المعاني متكاملة، بعضها يزيد على بعض أو بعضها يخالف بعض لكن لا يناقضه، يعني يمكن الجمع بين الروايات. إن شاء الله يأتي عندنا أمثلة تطبيقية كما في كتاب التمييز للإمام مسلم، نتكلم عن الأحاديث التي يكون بها زيادات في المتن أو في الإسناد إن شاء الله. قال: والثاني إذا قام الدليل على كون المختلف فيه حديثين فليس هذا اختلافا في التحقيق وعليه فليس هو علة. يعني الشيخ هنا شباب يحاول يحرر محل البحث، وتحرير محل البحث أو بين قوسين صورة المسألة يكون بإخراج كل الصور التي لا يشملها محل البحث. واضح شباب؟ يعني تصور لو أنا مثلا أكلمك عن حكم مرتكب الكبيرة، أنا أريد أن أبحث معك حكم مرتكب الكبيرة، فلا بد هنا أن أبين ما هي الصورة التي نريد أن نبحثها. فمثلا من الكبائر ما هو الشرك، ما هو شرك أو كفر، هذا ليس خارجا في، ليس داخلا في بحثنا. يبقى إذن نحن نتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة دون الشرك. يبقى إذن هو مسلم ارتكب كبيرة، تمام كده؟ طيب افرض ان هو ارتكب كبيرة وتاب منها، يبقى ايضا خارج عن محل البحث. يبقى اذا نحن نتكلم عن مسلم ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يتب منها ومات على ذلك، ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ يعني هل هو في الدنيا مثلا مسلم ناقص الإيمان، أو يمكن أن يسمى مؤمنا، أو يسمى فاسقا، أو يسمى كافرا؟ وما حكمه في الآخرة؟ هل هو مخلد في النار أم أنه يعني يعذب على قدر ذنبه؟ هل تقبل فيه الشفاعة؟ وهكذا. يبقى احنا شباب نحتاج في كل مسألة إذا كان يمكن أن يدخل تحتها صور كثيرة أن نحدد بالضبط ما هي الصورة المرادة بالبحث. فالرجل هنا يريد أن يخرج لك كل ما لا يشمله بحث علم علل الحديث. فمن ضمن الأمور يا شباب التي تخرج عن محل البحث إيه؟ أن يكون في الأصل حديثين، يعني يحصل خلاف بين الرواة، لكن يكون دول حديثين مختلفين. يعني أقصد بمختلفين يعني ليس هذا حديثا واحدا فبالتالي يجب أن نرجح بينه بين الروايات، لا، هي مجموعة أحاديث. هذه الأحاديث يجمع بينها وتقبل، لأنها لا يجب الترجيح بينها، هي روايات ليست رواية واحدة. قال ابن رجب رحمه الله: وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغيير، ويستدل به على أنه حديث آخر. يعني ابن رجب في شرح العلل، إن شاء الله سيأتي معنا هذا الكتاب، هو كتاب عظيم جدا مهم، لا بد لطالب العلم حتى لو لم يكن يهتم بعلوم الحديث، لا بد أن يمر على هذا الكتاب. فهو يقول يا شباب ابن رجب إني من الأمور التي تستدل بها على أن هذه الأحاديث لا يجب الترجيح بينها وأنها جميعها صحيح، هو أن يكون هناك زيادة من ثقة أو نقص أو تغيير يستدل بها على أن هذا حديث آخر، هو رواية أخرى أصلا. يعني مثلا كأن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان في الاستفتاح في الصلاة، أو في التحيات لله والصلوات الطيبات، فيمكن أن يكون هناك ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رواية في أكثر من واقعة. واضح كذا؟ طيب نكمل يا شباب. قال: واعتبار كونهما حديثين ولا يعل أحدهما بالآخر هو على طريقة ابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، يعني أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأكثر الحفاظ. أما الدارقطني فقد كان يعل الحديث بمثل هذا الاختلاف إذا تقارب المعنى بين الحديثين كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. يعني هو يريد أن يقول إن الأغلب في تصرف الأئمة ابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأكثر الحفاظ أنهما يقبلان هذه الروايات التي تبدو مختلفة، لكن يمكن الجمع بينها باعتبار أن كل هذه الروايات صحت وأن هذه الرواية متنوعة. لكن الدارقطني رحمه الله، وطبعا كتابه من أجل كتب العلل، أحيانا يعل الحديث بهذه الطريقة ويقول إن هذا الحديث له مخرج واحد وربما له قيل في مناسبة واحدة، فكيف نقبل كل هذه الصيغ المختلفة؟ إن شاء الله لما نأتي إلى الدراسة الخاصة أو أقصد الدراسة التطبيقية سيأتي عندنا أمثلة كثيرة جدا، يوجد منها شباب لمن يريد أن يدرب نفسه، مثلا في كتاب اسمه العلل وأجناسها لواحد اسمه مصطفى باحو، هذا الكتاب جيد يمكن أن تتدرب فيه على الأحاديث التي بها اختلاف أو بها علل، سيبين لك أنواع العلل، وهو كتاب جيد إن شاء الله. يعني يمكن لمن درس معنا من أول الكتب النهج المبتكر ولغة المحدث وهذا الكتاب، يمكن إن شاء الله أن يعني يسير في هذا الكتاب ويكون سهلا عليه بإذن الله. قال الصورة الثالثة ما أطلق عليه مسمى العلة، وهو من العلل الظاهرة. يعني الصورة الثالثة، عايزين نركز يا شباب، وانت بتذاكر لازم تعمل زي التشجير كده، اللي هو يوضح لك ما هو موضوع الكلام وما يتفرع عنه. نحن الآن يا شباب نتكلم عن تحديد إطار النقد الخفي، اللي هو العلل الخفية. فبينا أن هناك صور قد تسمى علة لكنها لا تدخل تحت هذا الباب الذي هو العلم الخاص الذي يمدحه العلماء ويصفون أهله بأنهم يعني قليلون ونحو ذلك. فذكر أن الصورة الأولى مثل إطلاق العلة على مشكل الحديث أو الحديث المنسوخ، ومثل إطلاق العلة على ما لا أثر له في ثبوت الحديث، واضح كده، ومثل الأحاديث التي تبدو مختلفة لكن يمكن الجمع بينها. الصورة الثالثة بقى شباب قال هو ما علة ظاهرة، يعني ضعف الظاهرة شباب، أن يكون مثلا الراوي ضعيفا أو يكون كذابا أو يكون متروكا أو يكون هناك انقطاع في الإسناد أو إرسال. فهذا شباب هذه علة لا تحتاج إلى مهارة في اكتشافها. يبقى نحن هنا شباب عندنا ضابطان رئيسان في مسألة العلة. الضابط الأول، ركز بقى، هو العلة التي ترجع إلى عدم ثبوت الحديث، يعني التي إذا وجدت انتفى ثبوت الحديث. طيب الضابط الثاني يا شباب وهو مهم جدا، الخفاء. فربما تكون العلة خفية لكنها لا يرد بها الحديث كالاختلاف بين الروايات، وربما تكون العلة يرد بها الحديث لكنها ظاهرة كانقطاع في الإسناد أو مثلا راوي متروك أو كذاب، واضح كذا. فهذه علة نعم لكنها ظاهرة. قال والطريق لتمييز هذه العلة معرفة، احنا في صفحة 653، معرفة المراسيل وتواريخ الرواة لمعرفة الإدراك والجرح والتعديل والمتفق والمفترق. طيب خلينا نقرأها كده كلها. قال هي العلة العائدة إلى انقطاع ظاهر أو مجيء الرواية من طريق مجروح أو اشتراك اسم راو اسم بين راو ثقة وآخر مجروح. طبعا هذه نميزها بها شباب بمعرفة تواريخ الرواة ومعرفة المراسيل والجرح والتعديل والمتفق والمفترق أو مشتبه الأسماء. يعني أحيانا شباب بيكون عندنا أكثر من راوي، مثلا اسمهم عمرو بن دينار، هناك عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت، ومثلا عمرو، وهناك آخر واحد اسمه عمرو بن دينار مثلا ابن قهرمان وده ضعيف جدا أو متروك. فقد يكون هناك اشتراك بين أرواف الاسم لكن بينهما اختلاف في الإيه، في الواقع، هذا شخص وهذا شخص آخر. وهذا كثير جدا سيأتي معنا إن شاء الله كل هذا في الأمثلة العملية، سيأتي أمثلة لأخطاء الرواة في مثل هذا. قالوا من أمثلة العلل الظاهرة أولا أن يختلف ثقة ومجروح، فليس هذا من خفي العلل، إذ رواية المجروح مرجوحة ضعيفة من جهة ضعفه المتميز، وهو لو تفرد فهو واهن، فكيف به وقد خالف أو قد خولف، ينفع الاثنين. يعني هو يقول لك إذا كان هناك راو ضعيف أو متروك خالف راويا ثقة فلا شك أن هذا عيب ظاهر، سنرد رواية الضعيف لأنه إذا انفرد لا يقبل، فكيف أنه انفرد وخولف يعني خالفه الثقة. طيب طبعا نريد أن نختصر الشباب لأن هو ولا خلينا نقرأ معاكم دي عشان ربما يكون الباب هذا جديد على بعض الناس. قال نعم يستثنى من ذلك اختلاف الرواية بين ثقة أو ثقات، ومن هو ثقة أو صدوق في الأصل يلين في بعض الشيوخ لا مطلقا، إذا كان وقع الاختلاف قال إذا كان وقع الاختلاف على شيخ الذي هو فيه ضعيف، إذ هذا مما قد يخفى جراء على أصل الثقة كرواية بعض الثقات من أصحاب الزهري عنهم وقد ضعفوا فيه، وسأذكر له مثالا بمخالفة هشام بن سعد لسائر أصحاب الزهري. يعني يا شباب، يعني هو بيقول هنا إذا خالف الضعيف رجل ثقة، يعني عندنا رواية شخص ضعيف وخالفه شخص ثقة، فلا شك أننا سنرجح الثقة. طبعا يا شباب هذا في الأعم الأغلب، نحن الآن نتكلم عن القواعد الغالبة، وإلا فهناك حالات يثبت فيها خطأ الثقة ويرجح فيها رواية الضعيف، ستأتي معنا إن شاء الله، لكن أنا أتكلم عن الأغلب. فبيقول هذا ظاهر أن يخالف الضعيف ثقة فترجح رواية الثقة، لكن شباب قد يكون الراوي في الأصل ثقة لكنه ضعيف في بعض شيوخه. يعني مثلا شباب معمر ابن راشد هو في الجملة ثقة لكنه يخطئ أو ضعيف في رواية عن أيوب وفي رواية عن قتادة وفي رواية عن عمرو بن دينار، واضح شباب. فبالتالي إذا روى معمر مثلا عن عمرو بن دينار قد لا يظهر ضعف معمر في عمرو بن دينار باعتبار أن معمر أصلا ثقة. فالشيخ يريد أن يقول أن هذا يمكن أن يدخل في علم العلل وأن يكون عيبا خفيا. ليه؟ لأن هذا الراوي في الأصل ثقة، فأنت قد تغتر بهذا الوصف العام فتظن أن ثقته هذه مستمرة معه في كل الشيوخ، فحينها إذا عورض برواية الثقات ثم استدللت أنت برواية الثقات المخالفة له على ضعف روايته فهذا يعني ربما يدخل في علم العلل. وهو كذلك شباب، وهو كذلك يدخل في علم العلل بالفعل، بل هو من أصدق الصور التي تدخل في علم العلل، وهو أن يكون الراوي في الأصل ثقة لكنه ضعف في بعض شيوخه أو في بعض البلدان التي ذهب فيها أو في بعض الأوقات، يعني كأن يكون اختلط ثم يختلف الرواة عنه فنكتشف، أقصد أنه يروي على الصورة التي ضعف فيها، يروي عن شيخه الذي هو ضعيف فيه فيكتشف خطأه بهذه الطريقة. فلا شك أن هذا لا يظهر لكل الناس فيدخل في باب العلل. قال ثانيا: تعليل الحديث براو غير منسوب يشترك في إطلاقه راويان ثقة ومجروح. قال: وذلك كرواية وكيع بن الجراح عن النضر لا يبينه، وهو يروي عن النضر بن عربي وهو ثقة، وعن النضر الخزاز وهو ضعيف. يعني بيقول هنا أن وكيع روى عن النضر وسكت، فاحنا لا نعرف من هذا، قد يكون النضر بن عربي وهو ثقة، وقد يكون النضر الخزاز وهو ضعيف، واضح. فاكتشاف هذا أيضا يدخل في العلة. قال: وكرواية حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن البصري، وهو يروي عن أشعث بن عبد الملك وهو ثقة، وعن أشعث بن سوار وهو ضعيف. واضح شباب؟ فهذا يدخل في الإيه؟ يدخل في قد يدخل في العلل الظاهرة باعتبار، وقد يدخل في العلل غير الظاهرة اللي هي الخفية باعتبار آخر. ويا شباب، بشكل عام الظهور والخفاء هو أمر نسبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني قد يشتبه عليك أمر يكون واضحا جليا لغيرك، وهكذا. فالخفاء والظهور أمر نسبي، مثل البعد والقرب. أنا لما أقول لك مثلا القاهرة بعيدة أم قريبة، تقول لي بالنسبة لماذا؟ مثلا القاهرة بالنسبة للجيزة هي قريبة، لكن القاهرة بالنسبة للصعيد بعيدة، فهي قريبة وبعيدة بالنسبة لما تريد أن تقيسه به. طيب، ذكر هو هنا كلام، قال: ثم قال: وجدير أن تعلم بخصوص التعليل بالعلة الظاهرة مسألتين تتصل إحداهما بالأخرى. الأولى: الإسناد فيه أكثر من مجروح، والأعلى أشد ضعفا ممن دونه، فعلى من تحملون النكارة في ذلك الحديث. المسألة الثانية: إذا جاء المجروحون في الإسناد على نسق فبمن تلصق النكارة. يعني يا شباب ببساطة، إحنا عندنا شباب علماء الحديث لا يهتمون فقط بكون هذا الحديث به علة أو خطأ، وإنما يهتمون كذلك بأمر مهم ويؤثر في الجرح والتعديل، يهتمون بمسألة من يتحمل الخطأ. واضح كده؟ عندنا إسناد بيرويه عدد من الرواة، بيروي مثلا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر، تمام؟ فحجاج بن منهال وحماد بن سلمة جاء خطأ من جهتهما، خلاص تأكدنا أن الخطأ موجود هنا، فيا ترى هل الخطأ هذا من حماد أم من حجاج؟ العلماء يهتمون بذلك. لماذا شاب؟ لأنه سيؤثر على درجة هذا الراوي، فإذا كان المخطئ حماد فسيعد هذا من منكراته وأخطائه، وإن كان المخطئ هو حجاج فسيعد ذلك من منكراته وأخطائه. فمهم جدا يا شباب معرفة من يتحمل الخطأ. فهنا بقى إذا جاءني في الرواية أكثر من مجروح، أو حتى مش أكثر من مجروح، أنا في رأيي إن هو لا يلزم أن يحددها بالمجروح هنا، لا، هو بشكل عام إذا جاءني خطأ من جهة ما فأنا أحتاج أن أحدد من الذي يتحمل الخطأ. طيب، قال: الجواب: إذا توالى في الإسناد أكثر من مجروح ألصقت النكارة بأشدهم ضعفا، إلا أن يتابع بما يقوم دليلا، يعني كلمة دليلا هنا حال، يعني بما يقوم دليلا على أن النكارة ليست من جهتي فيصار إلى من فوقه. خلينا نقرأ المثال هنا يا شباب لأنه هو هيوضح لك الفكرة. قال: يعقوب بن سفيان حدثني عبيد بن إسحاق العطار الكوفي حدثنا سيف بن عمر قال كنت عند سعد الإسكاف، سعد الإسكاف، فجاءه ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال أما لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس، أي واحد منهم كان عايز يهجس حديث أو يعني يكذب حديث، يقول لك عكرمة عن ابن عباس أو عمرو بن دينار عن جابر أو نافع عن ابن عمر يعني أو قتادة عن أنس، دي أسانيد جاهزة يعني أخذها الإيه الكذابون. قال أما لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم أشراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. الرجل اخترع الحديث. قال يعقوب سيف وسعد بن طريف الإسكاف حديثهما وروايتهما ليست بشيء. خلاص يبقى احنا عرفنا ان الحديث ده حديث باطل، بس احنا عايزين نعرف مين فيهم المتحمل للخطأ أو المتحمل لهذه النكارة. وقال ابن عدي هذا حديث منكر موضوع، وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء، فرووه عبيد بن إسحاق الكوفي العطار، يلقب عطار المطلقات ضعيف، وسيف بن عمر الضبي كوفي، وسعد الإسكاف كوفي ضعيف وهو أضعف الجماعة، فأرى والله أعلم أن البلاء من جهته. قلت فيعقوب أعله بمن وافق بمن وافق وروده في سياقه من المجروحين دون الإبانة عمن تلصق به التهمة. أما ابن عدي فكان كلامه أبين، فإنه بين إعلاله بالثلاثة جميعا، لكنه صار إلى إلساق التهمة بسعد مع الضعف دونه من أجل كونه عندهم أشد من كونه عندهم أشدهم ضعفا. وهو هنا أيضا فإذا يعني هو يرى شباب أن هؤلاء الثلاثة ضعفاء، لكن سعد الإسكاف هذا هو أضعف هؤلاء الثلاثة، فبيقول ربما يكون هو البلاء، هو سبب هذا الحديث وهم تلقوه عنه فيريد أن يحمله هو. طبعا هذا شباب يعني يحتاج إلى دقة أكثر، ليس هو نسق واحد، يعني لا يلزم شباب، لا يلزم أن يكون أضعف راو في الإسناد هو المتحمل للخطأ، هذا لا يلزم، وسيأتي معنا إن شاء الله أمثلة توضح هذا. قال وها هنا أيضا فائدة في التعليل بالأعلى دون الأدنى، لأنه جهة مخرج الحديث، كذلك فإنه لو وقف على متابع للأدنى كما يقع كثيرا في مثل هذه الأحاديث الغرائب بقي معلولا بالأعلى، فإن المتابعة تتعذر على أصله إلا أن تكون من سارق. يعني إيه يا شباب؟ خلينا نفهم ده بمثال بسيط كده. إحنا عندنا شباب مثلا لو أن حديثا يرويه مثلا الزهري، حديث مثلا الشباب يرويه الزهري وحصل خلاف عليه، فروى مثلا عنه الأوزاعي، انفرد عنه الأوزاعي وروى عن الأوزاعي الوليد بن مسلم، والأوزاعي خلفه كل أصحاب الزهري، خلفه شعيب وعقيل، وخلفه كذلك مالك ومعمر وابن عيينة. فاحنا تأكدنا ان في خطأ هنا اما من الاوزاعي او من الوليد بن مسلم. واضح كده شباب؟ فهو بيقول لو ان الوليد بن مسلم تابعه احد عن الاوزاعي، يعني مجموعة رواه رووا نفس الرواية عن الاوزاعي بالضبط، يبقى كده سنعرف ان الاوزاعي هو المتحمل لهذا الخطأ. واضح؟ وربما يخالف الرواه الوليد بن مسلم فنعرف ان الوليد هو اللي اخطأ. يعني يا شباب ببساطة نحن نريد ان نحدد الخطأ جاء من جهة من، وهذا لا يعرف الا بجمع الروايات لنعرف هل هذا الخطأ من الشيخ ام من الرواة عن الشيخ. وان شاء الله في كتاب مهم جدا اسمه الارشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله، هذا كتاب ممتاز جدا، افضل كتاب في بابه في رأيه، وهو يتكلم عن اخطاء المحققين الذين يقوون الروايات بعضها ببعض، بينما هذه الروايات لا تثبت او انها متابعة لا يتقوى بها. قال الصورة الرابعة ما أطلق عليه مسمى العلة وهو صواب. قال وهي التي تقع في روايات الثقات وفي الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، وهذا محل العلة الخفية القادحة. يعني يا شباب يقول عشان نحرر محل البحث هنا، فإن مسمى العلة يطلق على أخطاء الثقات، ويطلق على الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، وطبعا كان لازم يقول ويطلق على المتون التي ظاهرها الصحة، لكن عند البحث يظهر مخالفتها للإيه، للنصوص والوحي أو القرآن أو الحديث أو كما سيأتي. ويا شباب، أفضل كتاب في رأيي على الإطلاق تكلم عن هذا النوع اللي هو أخص ما يدخل في علم العلل، هو كتاب التمييز للإمام مسلم. موضوع هذا الكتاب يا شباب هو أقوى أو أصح صورة يمكن أن تطلق على علم علل الحديث، وإن شاء الله طبعا هو جاي معانا. أنا شرحته للشباب كذا مرة، في سواء في مصر أو في بلدان كثيرة، ولسه أخيرا كان في دورة اللي هي في النرويج الحمد لله، شرحته للشباب ويعني استمتعوا بهذا الكتاب، وفعلا وجدوا أنه هو كتاب يشرح هذه الفكرة بقوة. إن شاء الله سيكون معنا دروس هنا بإذن الله تكون مباشرة، ونأخذ في هذا الكتاب بشكل تطبيقي إن شاء الله. انتوا بس اصبروا معنا، يعني لان احنا علوم الحديث يا شباب او علوم الشريعة بشكل عام صارت مهجورة، يعني صار الان طلاب العلم عايزين يدرسوا تيكاوي، الدرس السريع اللي هو الخفيف، اللي هو عايز ياخد معلومات جاهزة، عايز حد يكلمه في الالحاد، في الفلسفة، في الفكر، في عايز يذكر له اسماء ناس ملاحدة او ناس فلاسفة، بقى يستصعب انه يسمع كلام الامام الشافعي او مالك او احمد او ابن المديني او مسلم او البخاري او الدارقطني او ابن تيمية او الشاطبي او ابن القيم. لا، ما عاد يطيق هذا الجو، هو يريد ان يتعلم العلوم السريعة التي تجعله يتحدث ويواكب العصر. وللأسف إذا كان هذا موجودا في كثير من المثقفين، لكنه تسرب إلى من يسمون بطلاب العلم، صار يعيش على مختصرات وكتب معاصرة ورسائل دكتوراه، ويتابع مئات القنوات، ويدخل في مئات البرامج التي تعطيه يعني سندوتش سريع، سندوتش علمي سريع، لا يصبر أن يدرس تراث الأئمة. لذلك يكون هذا الشخص كبناء ليس له أساس، لو واحد نفخ فيه طيره، ليس عنده عمق. وبقدر عمق الإنسان في علوم الشريعة، في علوم الحديث وعلم أصول الفقه وعلوم العربية وعلوم أصول التفسير، يكون ثابتا في النتائج التي يصل إليها. فلذلك شاب اخترت أن يكون دراستنا في دورات نوعية، هي الدورات التي يكتسب بها الطالب مهارات تجعله يفهم كيف تقام الحجة وكيف وصل العلماء إلى تلك النتائج. وطبعا الذي يصبر، يعني للأسف طلاب العلم الذين بدأوا في بعد قيام الثورات، صراحة نادر جدا جدا جدا منهم، يعني نادرا ما أقابل شخص منهم يحب أن يطلب العلوم من تراث الأئمة، وإنما أكثر هؤلاء يعني ليس عنده صبر أصلا أن يقرأ منشورا أكثر من 4 سطور، ما عندوش صبر أصلا، فاهم؟ ليس عنده صبر أنك تقول له مثلا اسمع درس ساعتين. يعني أنا أتعجب أن واحد يقول لك الدرس ساعة طويل، ساعة مين يا حبيبي؟ يعني احنا لما كنا بندرس مثلا كتاب، واعرف ان في شيخ مثلا الشيخ يوسف الغفيص مثلا بارك الله فيه شرح مثلا حوالي 14 كتاب، يعني انا افتكر لما كنت بسمع هذه الكتب كنت بسمع الكتاب في جلسة واحدة، يعني كتاب مثلا بيكون 10 ساعات وشرحه في 10 ساعات، اجلس من الفجر لحد صلاة العصر انتهى الكتاب، خلصنا ويخش في غيره. انما دلوقتي لا، هو عايز ياخد ربع ساعة، 5 دقايق، عايزك تعمله، هو بيعامل نفسه كأنه إنسان عادي. يعني طب أنا ممكن أعمل فيديو 5 دقائق للناس العادية، واحد راجل موظف، راجل كذا، إنما شاب يدعي أنه متفرغ لطلب العلم، وطلب العلم هو القيمة المركزية في حياته، وبعدين يستطول للدرس اللي هو ساعة، ده مش طالب علم أساسا، فاهمين؟ فيعني الكلام ده أنا اتكلمت عنه كتير كتير كتير جدا، وبينت أن لا يمكن، مش مثلا في احتمال، لا يمكن أن ينبل شخص في طلب العلم وهو عنده هذه العقلية السطحية والهمة المتفسخة بهذه الصورة. واحد أساسا لا يعرف ما هو تراث الأئمة، ولا يعرف ما هي قوانين العلم، ولا قواعد العلم الكلية، ولا حتى موضوعات العلم المعين، ثم هو يقول أنا متخصص في العلم ده، أنت ولا حتى مهتم بالعلم، فضلا عن تقول، لأن هؤلاء الشباب لا يعرفوا التخصص أصلا، ليس عندهم صبر على التخصص، ليس عندهم صبر على القراءة. ده إنسان يريد أن يكون مكان البطل وقت استلام الجائزة دون أن يسلك طريق البطولة الشاق، لا يريد أن يتعب، هو يريد أن يأخذ أشياء على الجاهز فقط. لذلك هؤلاء يكون كالهواء، إذا نفخ فيه شخص لا يستطيع أن يقاومه، ليس عنده أساس، ليس عنده أساس يثبت به في الأرض. فده للأسف، للأسف يعني ده أمر، يعني أنا حاولت أصور هذه المشكلة في معوقات نبوغ طالب العلم في شريط لمدة ساعتين، ذكرت فيه حوالي 32 سبب لقلة الكوادر. أنا عايزك يعني الشباب اللي معانا هنا وانت جالس كده فكر مين الناس اللي بتثق فيها من طلاب العلم المعاصرين، هتلاقي نفسك بتعد 10 مثلا على أيديك، ده يعني بالكتير هتلاقي نفسك بتعد كده بتقول يا فلان ده في كذا وفلان ده في كذا وفلان ده في كذا، حتى ما فيش تاني، يعني مثلا تقول فلان ده في الفقه ومش لاقي مثال آخر. يعني هي دي المصيبة يا شباب، انك انت ترى عددا كبيرا جدا من المنسوبين الى العلم والتخصص والوعظ بينما هم هواء، لا يثبت منهم الا واحد او اثنين، وحتى اللي بيثبتوا منهم الناس بيتصوروا عنهم الثبوت او الرسوخ، وهم مع انفسهم يعرفوا ان هم ولا حاجة. يعني انا بستغرب جدا لما الاقي شخص بيقول لي انت متخصص في الحديث ومتخصص في العقيده، انا بشرح هذه الكتب لاني افهم فيها شويه، لكن عمري ما نظرت ان انا متخصص نهائي في هذه الابواب، لاني اعرف معنى التخصص وادركه. وان كنت الحمد لله في هذه الكتب قرات، في هذه الابواب قرات مئات الكتب مش عشرات الكتب الحمد لله، لكن مع ذلك لا انسب نفسي ابدا لكلمه تخصص، لاني اعي مسؤوليه هذه الكلمه واعرف مقدار هذه الكلمه، ولست ممن يطلق الالفاظ جزافا لا يعرف ما دلالات هذه الألفاظ. فدي مصيبة يا شباب. أحد أعظم أسباب هذه المصيبة، أو هو السبب الرئيس في رأيي بعد عدم الصدق في الطلب، هو إن هؤلاء أساسا لا يطلبون علم الشريعة، دول ناس يريدون أخذ نتائج جاهزة وصل إليها بعض الطلاب أو الباحثين، ثم يأخذون هذه النتائج يوالون ويعادون عليها ويصنفون الناس ويبدعون هذا ويخالفون هذا، أو يدخل على جوجل يجمع مثلا بحث في مسألة ثم يناطح عنها وكأنه بحثها عشرات السنين، ثم يقطع بها ويجهر بها ويتكلم كأنه قتلها بحثا ونظر فيما يخالفها وفي حجته، وهو في الأول وفي الآخر ربما لا يحسن تصور المسألة ولا محل النزاع ولا أساسا ما هي مصادر الكتب التي يرجع إليها ومن هم أئمة هذا الفن الذين يعتبر بهم وكيف ينعقد الإجماع وما هو الخلاف وما نوع الخلاف وكيف نرجح بينه وما أصل المسألة ولماذا اختلفوا ولا أي شيء من هذا، ثم هو لا يقنع بأنه جاهل أبدا، لا هو يأبى. ولو أنك كلمته تريد، يعني أنا أجد شبابا كثيرين على الإنترنت أبعث له رسالة خاصة، يعني هو شاب عادي لا يفقه شيء، أبعث له رسالة خاصة وأنصحه بشيء، فإذا به يكلمني بطريقة استهزاء كبيرة جدا، هو أصلا ما يعرف شيء، يتكلم يعني ويقول يعني من أنت حتى ترد علي وأنا أعرف هذا العلم، وهو يعني لا يحسن أن يذكر مرجعا واحدا أساسيا في هذا العلم. فوالله هؤلاء أنا أشفق عليهم كثيرا جدا، أقسم بالله أشفق عليهم، ليس لجهلهم ولكن لعدم اعترافهم بجهلهم. لكن ماذا أقول، هؤلاء لم يتربوا على كتب الفيسبوك، وتربوا على المنشورات السريعة الخفيفة، تربوا على خلافات وخصومات بين طلاب علم صاروا هم طرفا فيها ويصفقون للغالب، ظنوا أن العلم هو سبق علمي، ظنوا أن العلم هو الغلبة والانتصار والإفحام ومسح الأرض بالمخالف، ظنوا أن العلم هو الاستعلاء بما عندك من المعارف، ظنوا أن العلم مجموعة معلومات ومعارف فقط وليس منهجا يعيش به الإنسان وينفع به نفسه قبل أن يفكر في نفع الناس. مصائب كثيرة جدا أدت إلى هذه النتيجة، هذه النتيجة لم تأتي من فراغ، ولكن لا يمكن أن يطلب الإنسان الخير ويضيعه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كثير يعني أنا أقابل شباب في مصر توفرت لديهم كل الإمكانيات، عندهم الشيوخ وطلاب العلم والمكتبات، ومع ذلك يعني ليس عندهم أي شيء، والعكس أجد شبابا في أفريقيا، شباب في تركيا، في المغرب، في أوروبا، في أمريكا، يعني بعيدين جدا عن كل هذا، ومع ذلك يتواصلون مع أهل العلم ويدرسون تراث الأئمة ويفهمون معنى العلم ويتمثلون هذا العلم ويجاهدون أنفسهم في العمل به. والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإحنا عندنا مشكلات كثيرة جدا يا شباب. طيب نرجع تاني يا شباب، لحسن أنا لما بفتح في الموضوع ده ما بعرفش أقفل يعني، فخلينا إيه نقف هنا. اصلا بعد كده بيجي لي كذا واحد شاب يقول لي انا يا شيخ مش عارف انا مش كويس ليه. ما انت اصلا ما بتعملش حاجه عشان تبقى كويس، اصلا انت مكسل تقرا كتاب. انا سالت عدد من الشباب كبير جدا، قلت له اسالك سؤالا يعني مع نفسك كده، هل انهيت كتابا واحدا من الجلده الى الجلده؟ يعني بدات كتابا وانهيته؟ 99%، شوفوا يا شباب انا بقول لكم ايه، 99% من الشباب الذين سألتهم هذا السؤال لم يتموا كتابا واحدا مختصرا في علم واحد من أوله إلى آخره، كتاب واحد. وبعدين يكلمك عن التخصص وعن حمل هم الأمة وأن العلماء خذلونا وأن طلاب العلم يتخاصمون. طب كن أنت، يعني أنت زعلان من هذه النماذج السيئة، تمام، ماذا عندك من العلم والعمل حتى تكون بديلا صالحا؟ إذا لم تعتبر بحال هؤلاء فيعني أنت غافل عن هذه الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فماذا عندك أنت، ماذا عندك من العلم والإيمان حتى لا يكون لك نفس المصير؟ ماذا عندك، ماذا في عدتك؟ ولا شيء، ولا شيء غير الضحك والنكت والهزار والموبايل وخمسين موقع مشترك فيه وخمسين دورة علمية وبناء مش عارف ايه ودورة ايه واكاديمية ايه، وفي الاخر انت مع نفسك يعني عارف انك انت ولا حاجة. ومع انك عارف انك ولا حاجة لا تريد ان تأخذ بالاسباب التي تجعلك يعني على عمل صالح تقابل به الله تبارك وتعالى. ثم أنت تستعمل قوتك وتجعل رزقك أنك إما تسخر من جهد المقل أو أنك تلمز المتطوعين من المؤمنين. فمشكلة كبيرة جدا يا شباب، مشكلة كبيرة جدا. يعني الواحد نفسي أقابل هؤلاء الشباب، وكل من أقابله منهم أكلمه وأفتح له قلبي أقول له يا ابني والله أنت تضيع سنين عمرك. الواحد يتمنى يعني أنه يرجع به الزمان، وإن كان الحمد لله الواحد حاول أن يغتنم عمره قدر الإمكان. لكن يعني أنا بدأت في طلب العلم وأنا عندي 22 عاما، كنت أحب أن حد يقابلني قديما وينصحني، لكن قدر الله أن أنا بدأت 22 وأنا عندي 22 عام، فتأخرت طبعا جدا. فحينما أقابل شابا عنده 15 عام أو 18 عاما أو 20 عاما ويضيع عمره في خصومات وفلان على الفيسبوك اتخاصم مع فلان، ويريد بقى أنه يدخل ويسقف لهم ويتابع ويشوف المشكلة بقى وصلت لفين، والله بيصعب عليه، يقول له يا ابني أنت ضيعت عمرك، والله والله ضيعت عمرك وستسأل عن هذا العمر، ويا ليت الإنسان يستطيع أن يشتري عمره، يا ريت الإنسان يستطيع أن يشتري عمرا ليحاول أن يعوض به ما فات. لكن العاقل يحاول أن يستدرك ما فات وأن يجعل حسرته وقودا له على أن يضن بوقته وجهده عن أن يبذل في مثل هذه الأمور التافهة التي يتحسر عليها الإنسان. طيب قال: وهذا محل العلل الخفية القادحة. قال الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدث بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. يعني كلام الحاكم رحمه الله إجمالا طبعا هو كلام ينطبق على علم علل الحديث، مع التنبيه على فكرة إيه، إن هو قال من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. في رأيي أن هذا الوصف ليس دقيقا. لماذا؟ لأن كتب العلل مليئة بالأحاديث التي أدخلت في العلل وكان سبب إدخالها أن هذا الراوي به جرح ما، هذا الراوي به جرح ما حتى لو كان ثقة. مثلا خلينا نقول الأعمش، مثلا الأعمش هو ثقة ثبت لكنه يخطئ في أحاديث بعض الرواة كحبيب بن أبي ثابت وسلم بن كهيل والحكم بن عتيبة وأبي إسحاق السبيعي مثلا، فهو يضعف من هذه الجهة وإن كان ثقة ثبتا، وشعبة يخطئ في أسماء الرواة وغير هؤلاء. ففكرة إن هو يقول إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، في رأيي أن هذا التعبير ليس دقيقا، وإنما يكون التعبير الدقيق في رأيي لا يكون الأصل في رد هذا الحديث هو الجرح، وإنما يكون الجرح قرينة ترد بها الرواية في كثير من الأحوال. المهم إن هو يريد أن يقول إن الجرح هنا يكون في أخطاء الثقات أو في تفرد ما لا يحتمل. طيب هو الآن سيتكلم عن التعليل بالتفرد، يمكن إن احنا نأخذ التعليل بالتفرد نقرأه. هو أظن ليس كبيرا، خلينا نقرأه. معلش يا شباب، أنا بحب أفضفض معاكم والله، لأني عارف إن طالب العلم هو نفسية، طالب العلم نفسية، نفسيته هذه إذا فهمت أو تصورت مشروع طلب العلم فهذه مقدمة عظيمة، وإذا استراحت نفسه لهذا المشروع وطلب الاجتهاد فيه من بابه أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه. لكن هو عنده مشكلة من اتنين، إما أنه هو لم يفهم هذا المشروع أصلا، أو أنه هو يفهم لكنه يستطيل الطريق. يا طريق طويل يا عم، وأنا لسه هقرأ بقى، طب ما أنا أخذ رسالة جاهزة بتكلمني عن العذر بالجهل، ورسالة بتكلمني عن دخول العمل في مسمى الإيمان، ورسالة بتكلمني عن الحكم بغير ما أنزل الله، ورسالة بتكلمني كيف تناقش ملحدا، ورسالة تكلمني عن العلمانية، وخلاص أنا إيه بقى اللي خليني أبدأ من الأول؟ لأنه لا يريد أن يبدأ من الأول، فلن يكون له أول ولن يكون له آخر، وسيبقى هكذا غير متصور للعلم. وللأسف يا شباب، عدد كبير جدا من اللي هم بين قوسين ناشطين على وسائل التواصل، حينما يتكلمون في أي مسألة علمية ليس عندهم حتى بدهيات الاستدلال. وليست المشكلة شباب في أن يتكلم الإنسان ويخطئ أبدا، المشكلة أنه لم يكن يطلب الحق من جهته ويخطئ. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، خلاص، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأنت مطلوب منك أساسا أن تعرف أين تجتهد، واضح، ثم تطلب هذا الاجتهاد، ثم بعد ذلك إذا وقع لك الخطأ فأنت معذور ومأجور. لكن إذا لم تكن تعرف أساسا معنى الاجتهاد، ولم تكن تعرف أين تجتهد وكيف تجتهد، ثم تكسل عن الاجتهاد وبعد ذلك تريد أن تكون مأجورا، لا، ده أنت لو أصبت الحق، لو حتى أصبت الحق دون اجتهاد أو دون علم، فأنت عليك وزر، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من الأئمة، لأنك أساسا منهي عن أن تجتهد فيما لا علم لك به. انظر بقى دلوقتي عدد الشباب اللي هو يمكن أن يفرح بكثرة الإعجابات، وهو يعني يتكلم في دين الله بغير علم، وحتى هو لا يعرف، يعني هو أساسا مش عارف الكتب اللي بنرجع لها إيه ولا أي حاجة، أهم حاجة المسألة فيها خلاف وهو يرى، وبعدين لما تقول له أنت أخطأت يقول لك لا ده هذا اجتهادي. اجتهادك يا اجتهادك مين يا مشمش؟ هو أنت يا ابني، هو أنت عارف أصلا الاجتهاد ده إيه؟ ولا أنت اجتهدت أساسا؟ هو الاجتهاد ده أنك تضرب على جوجل ويطلع لك؟ لا، الاجتهاد ده الله المستعان. طيب 659 يا شباب، قال التعليل بالتفرد. التعليل بالتفرد يا شباب يعني كأنه يقول رد الحديث بسبب تفرد راويه، أن هناك راو تفرد بالرواية. قال قدمت في مدخل هذا الكتاب بيان أصل ما يعود إليه معنى التفرد، وأنه يساوي الغرابة، وبينت قسمي التفرد أو الغرابة المطلق والنسبي، وأهم الصور التي يقع عليها التفرد. كما ذكرت أن التفرد من حيث الجملة لا يعني ضعف الحديث، يقصد لا يستلزم، يعني لا يقتضي، فالأفراد فيها الصحيح والحسن والضعيف المنكر. يعني يا شباب، مجرد أن راويا ما ينفرد بحديث هذا لا يستلزم أن ترد الرواية، يمكن أن يكون هذا الراوي ثقة ثبتا وهذه الرواية صحيحة، كما قبل العلماء روايات كثيرة جدا جدا انفرد بها الرواة لكنهم ضبطوها، فليس التفرد موجبا لرد الرواية. قال والأصل في تفرد الثقات القبول، لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك، وعلى هذا بنى أصحاب الصحاح كتبهم، وعليه جرى حكم الأئمة في تصحيح أكثر الحديث. يعني في رأيي إن هو قال هنا أن الأصل في الثقات القبول، هو ده لو يقصد به أن الراوي الثقة، يعني ليس في الحكم العام، الراوي الثقة في شيخه إذا انفرد عنه فإنه يقبل، هذا كلام في الجملة صحيح. أما لو قصد مطلق الثقة، أن الراوي لكونه ثقة في الحكم العام يكون الأصل في روايته القبول، فهذا ليس دقيقا. نحن نريد أن يكون الراوي ثقة في الشيخ الذي انفرد عنه وليس بشكل عام. يعني مثال يا شباب، حماد بن سلمة مثلا بالإجماع كما نقل مسلم الإجماع هو أوثق الرواة في ثابت البناني، خلاص. فبالتالي إذا انفرد عنه أو حتى خولف، دائما يرجح العلماء رواية حماد عن غيره، سواء انفرد أو خولف، خالفه غيره. لكن نفس حماد هذا كما نقل الإمام مسلم في كتاب التمييز، نفس حماد هذا إذا انفرد عن عمرو بن دينار أو عن سعيد بن إياس الجريري أو عن قتادة أو عن غير هؤلاء، فإنه لا يقبل تفرده. واضح شباب؟ فبالتالي ليس هناك حكم واحد للثقة نرجع فيه إلى حال الثقة في العموم وحال الثقة في ذلك الشيخ والقرائن التي تبين هل هو ضبط الرواية أم لا. ليس علوم الحديث شباب هي علوم رياضية، ليست علوما رياضية. أنت تتعامل مع بشر، هذا البشر قد يكون في أعلى درجات الثقة في رواية وقد يأتي بحديث منكر باطل في رواية أخرى، واضح؟ وقد يكون متوسطا يشهد له غيره وهكذا. قال وعلى هذا جرى المبرزون من أئمة الحديث في معرفة علله كأحمد وابن المديني والبخاري ومسلم والرازيين اللي هو أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم يحتجون بأفراد الثقات. قال مثل ما قال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبا زرعة عن حديث رواه علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله طبعا الشاب اللي هو عبيد الله ابن حد بعت أظن سؤال محتاج ان احنا حاضر، هذا سؤال جدير ان احنا نجيب عليه. كثير من الناس بيسأل احنا لانه بيدخل مثلا في الدورة دون ان يعرف من اين بدأنا. باختصار يا شباب، يعني احنا عندنا موقع اللي هو تراث الأئمة المحققين، صفحة متميزة يذكر فيها هذه الخطة كاملة، فيمكن ان يراجعها من يطلب معرفة الخطة. لكن بشكل عام في هذه الخطة احنا عندنا ثلاث دورات نوعية. هذه الدورات طويلة جدا، ستستمر معنا إن شاء الله إلى ما شاء الله، واضح؟ الدورة الأولى اخترنا أن تكون دورة يتدرب بها طالب العلم على قراءة تراث الأئمة، يعني نأتي بالكتب التي تصعب على طالب العلم ونحاول أن نقرأها. واخترنا تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله ليكون التدريب عليه، وأنجزنا منه بحمد الله 37 كتابا، والفضل لله تبارك وتعالى والحمد لله. وقرأناها كلمة كلمة واستخرجنا منها الفوائد واستنبطنا منها القواعد وعلمنا الطالب كيف يفهم وكيف كيف ينتفع من كتب الأئمة. ومستمرة معنا هذه السلسلة، معنا فيها يعني كتب كثيرة جدا، يعني معنا فقط في أبواب إخلاص العبادة والاستقامة والأخلاق أكثر من 260 رسالة. ثم بعد ذلك ندخل في كتب الإيمان والقدر والأسماء والصفات وفقه الخلاف وهكذا وغير ذلك من الأمهات مثل دار تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها إن شاء الله. هذه الدورة النوعية الأولى. الدورة النوعية الثانية نموذج لعلوم الآلة، وهي أربع علوم، ويعني قد تكون خمسة إذا أدخلنا المنطق: علوم الحديث وعلوم العربية وأصول الفقه وأصول التفسير والمنطق. اخترنا أن نطبق دراسة علوم الآلة بشكل توسعي وبشكل تأصيلي على علوم الحديث، لأن كثيرا من الطلاب اختاروا هذه المادة لأنها تصعب عليهم. وأخذنا فيها الحمد لله ثلاث كتب، يعني درسناها بتوسع جدا: لكتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، وكتاب كتاب لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله، وهذا هو الكتاب الثالث وتحرير علوم الحديث. وأحب من الطالب الذي يريد أن يبدأ في علوم الحديث أن يبدأ هذه السلسلة من أولها حتى يتصور معنا إلى أين وصلنا. فنحن الآن في علوم الحديث، سننتقل بعد هذا الكتاب إلى قراءة أو دراسة تراث أئمة الحديث المتقدمين، مقدمة الإمام مسلم وكتاب علل الترمذي وكتاب رسالة أبي داود لأهل مكة وكتاب التمييز لمسلم، ونأتي على كل الكتب التي صنفها العلماء في علوم الحديث ليتأصل الطالب في هذه المادة بشكل موسع جدا، لا تبقى هناك مسألة مهمة إلا ويكون له فيها خبر، ولا يبقى هناك جزء مهم في علوم الحديث وقواعد علم الحديث إلا ويكون قد قرأه وفهمه وعرف كيف يقرأه وكيف يفهمه وكيف ينتفع منه. عندنا كذلك التدريب العملي على تخريج الأحاديث والحكم على الرواة والحكم على الأسانيد والمتون إلى غير ذلك من التأصيل الموسع في علوم الحديث. الدورة النوعية الثالثة هي نموذج لقراءة مطولات العلوم، واخترت كتابا هو في رأيي بعد كتاب الله أحب الكتب إلي على الإطلاق، وهو كتاب تفسير الإمام الطبري رحمه الله. وهذا الكتاب له معزة في قلبي لا حدود لها، وهو كتاب لا يمكن أن تكون بعده كما كنت قبله. هذا الكتاب ينقلك نقلة نوعية في الحياة، وليس في القرآن فقط أو تفسيره. هذا الكتاب يعني أنا أحببته حبا كبيرا كبيرا جدا، وأحببت أن ينشر هذا الكتاب بين طلاب العلم، ليس فقط لأنه كتاب تفسير، لا، لأنه كتاب لإمام ناقد يعلمك كيف تتصور المسألة وكيف تجمع الأقوال فيها وكيف تعرف حججها وكيف تعرف الأصول التي بها وصلت إلى النتائج وبها اختلفت وكيف ترجح بين الخلاف. وهو الذي يبين لك علاقة القرآن بالحديث وعلاقة القرآن بلسان العرب. هذا كتاب موسوعة، فاخترت أن يكون دراستنا التطبيقية للمطولات على كتاب الإمام ابن جرير الطبري. والحمد لله الكتاب يعني أنا قرأته كاملا واستخرجت منه فوائد كثيرة جدا، سواء في الخلاف في التفسير أو أصول التفسير أو علوم القرآن أو علوم العربية أو منهج الطبري رحمه الله. فإن شاء الله ستكون قراءتنا له مميزة بإذن الله. فهذا باختصار هو الصورة العامة لمن سأل عن هذه الدروس. طيب، أين نحن الآن من هذه الخطة؟ نحن في علوم الحديث وصلنا إلى آخر كتاب في المرحلة الأولى، وهو كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع. واخترنا هذا الكتاب لأنه تقريبا ما ترك مسألة مهمة إلا وذكرها وجمع الأقوال فيها وحررها، وله جهد كبير مشكور جدا. من يريد أن يسأل أسئلة يعني أزيد عن هذه الدورة يمكن أن يكتب هذا في الموقع أو في الصفحة اللي هي صفحة تراث الأئمة المحققين، وإن شاء الله نجيب عنه. نرجع شباب، أرجو أن تكون الإجابة يعني وضحت الصورة. قال ذكر مثل ما قال ابن أبي حاتم الرازي، سألت أبا زرعة، أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي الشباب اللي هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبوه اللي هو محمد بن إدريس اللي هو أبو حاتم الرازي. فابن أبي حاتم كان يسأل أباه وكان يسأل أبا زرع الرازي عن العلل، عن علل الحديث يعني الأخطاء يعني. قال سألت أبا زرعة عن حديث رواه علي بن مسهر عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر وثقة طبعا ثبت، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار. قال أبو زرع لا أعلم أنه رواه غير علي بن مسهر. قلت له هو صحيح؟ قال نعم، علي بن مسهر ثقة. طيب الشيخ هنا شباب ركزوا كده، الشيخ هنا يريد أن يستدل بهذا النص على القاعدة التي ذكرها، وفي رأي أن هذا الاستدلال ليس دقيقا. ليه يا شباب؟ أولا لأنه لا يصح أن يؤخذ من مثال جزئي قاعدة كلية. لا يصح أن يؤخذ من مثال جزئي قاعدة كلية. هو يريد أن يقول هنا الأصل في تفرد الثقات القبول، هذه قاعدة استدل لها بمثال جزئي، وهذا ليس صحيح يا شباب. يجب حتى تستقر القاعدة أن تستدل لها إما بنصوص محكمة أو بأمثلة كثيرة. فالاستدلال في رأي هذا ليس دقيقا. لماذا؟ لأن علي بن مسهر هو ثقة ثبت، ليس ثقة عاديا يعني. فهو لما قال نعم علي ثقة، هذا ليس معناه أن كل ثقة يقبل تفرده، وإنما معناه أن عليا هذا توفرت فيه شروط جعلت أبا حاتم يقبل تفرده، وإلا فنفس أبي حاتم يرد أحاديث لثقات آخرين جاء الدليل على ضعفهم. وهناك علماء يجعلون تفرد الثقة يسمى منكرا، بمعنى أنه يتوقف فيه، لا سيما إن كان الثقة هذا تفرد في طبقة لا يحتمل فيها التفرد، أو تفرد عن ثقة مشهور لا يحتمل التفرد عنه. لكن بشكل عام في الجملة يمكن أن نقول إن تفرد الثقات يغلب عليه القبول، يغلب عليه القبول إذا قصدنا أن يكون ثقة في شيخه وليس مطلق الثقة. طيب قال: وتحرير القول في الأفراد من جهة ما يكون سليما محفوظا أو معلولا كما يلي: أولا، تفرد الثقة بما لم يروه غيره مطلقا، كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر رضي الله عنه. قال: فهذا التفرد صحيح محتج به، وأكثر الأحاديث الصحيحة من هذا، لكن قد يختلفون فيه لشبهة، والتحقيق امتناعها وقبوله. يعني بيقول إن هذا التفرد يقبل، وهو سيذكر هنا مثال. قال: مثاله ما رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. احتج به مسلم في الصحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. قال أبو عبد الله بن بطة، طبعا هو يريد أن يقول شاب إن هذا الحديث غريب، يعني ليس له إسناد إلا هذا الإسناد، تمام، ومع ذلك صححه الأئمة. يعني شوف، الإمام الترمذي قال حسن صحيح غريب، يعني غريب من هذا الوجه، يعني إن هو لا يثبت إلا بهذا الإسناد، واضح، ولكنه صحيح، صححه. وقال أبو عبد الله بن بطة الحنبلي: ليس يعرف هذا الحديث من حديث عائشة إلا من هذا الطريق، ولا رواه عن هشام بن عروة غير سليمان بن بلال، وهو حديث صحيح طريقه مستقيم، ولكن الحديث المشهور حديث جابر. وقال الذهبي: حديث صحيح غريب فرد على شرط الصحيحين. وممن بقي عنده هذا الحديث من الحفاظ وكان يقصد لأجله الحافظ عبد الرحمن الدارمي، اللي هو صاحب السنن يا شباب، صاحب المسند، غير عثمان بن سعيد الدارمي اللي هو روى السؤالات عن ابن معين ورد على بشر المريسي. قال: وكان يقصد لأجل الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وكان يرويه عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال، فقد جاء عنه أنه قال: كان يقرأ علي بابي ببغداد، يعني الناس يخبطوا عليه، يعني فأقول: من ذا؟ فيقول: يحيى بن حسان، نعم الإدام الخل. يعني إيه؟ يعني عايزين نسمع بقى إيه الحديث اللي عندك ده. قال: ولم يعرفه البخاري إلا من رواية يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال فيما نقله عنه الترمذي. والصواب أنه معروف من رواية غير واحد عن سليمان، وإنما التفرد به من قبل سليمان، يعني سليمان ابن بلال هو اللي انفرد به عن هشام بن عروة. طبعا الشباب، يعني انفرد به عن هشام بن عروة، معلش الناس اللي هيكونوا بادئين معانا من غير ما يحضروا من الأول، شوية ممكن يكون الكلام فيه صعوبة، عشان كده دايما بقولك حتى لو هتتابع معانا حاول تسمع من الأول. وفي صفحة اللي هي صفحة يوتيوب بيوضع فيها كل الكتب، والدورة اللي كانت في أوسلو اللي هي انتهت من يومين الحمد لله تم فيها، كانت حوالي أخذت 60 ساعة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. في الدروس في 4 كتب، في شرح علة الترمذي ومقدمة مسلم والتمييز لمسلم ورسالة أبي داود لأهل مكة، وكان تدريب عملي قوي جدا للشباب، ولله سبحانه وتعالى الحمد. فإن شاء الله الكتب دي هتنزل أيضا، لكني سأشرح هذه الكتب مرة أخرى، لأني شرحتها لهم بطريقة التدريب، يعني جعلتهم هم يشرحون وأنا أعقب، لكني سأشرحه هنا للمجموعة بشكل آخر وهو شكل موسع بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يعطينا العمر والبركة ونأتي على كل هذه الكتب إن شاء الله. قال: وروي من طريق وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة. طبعا وكيع هشام بن عروة شباب لأنه ثقة مكثر، ف يعني له تلاميذ يحرصون على جمع حديثه، فكيف ينفرد سليمان بن بلال؟ ومع ذلك العلماء قبلوه. قال: وروي من طريق وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة لكنه لا يصح، وكذلك رواه أبو أويس المدني عن هشام، وأنكره أبو حاتم الرازي، وقد ذهب بعض كبار النقاد إلى إنكار هذا الحديث. يعني في علماء لم يقبلوا هذا الحديث بسبب التفرد، يبقى ده يؤكد شباب فكرة إيه؟ أن التفرد هذا محل للاختلاف والاجتهاد. يمكن أن ينفرد شخص ويرى الإمام أنه أهل للتفرد فيقبله، ويمكن أن يراه ليس أهلا للتفرد فيرفض هذا التفرد. قال: وقد ذهب كبار النقاد إلى إنكار هذا الحديث، منهم أحمد بن حنبل. قال أحمد بن صالح المصري: وقد سئل عن هذا الحديث وحديث آخر في فضل التمري يرويان جميعا بنفس الإسناد، قال: نظرت في كتب سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين أصلا. وحدثني ابن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل قوما: ما إدامكم؟ قالوا: الخل. قالوا: الخل. قال: نعم الإدام الخل. وسأل ابن أبي حاتم أبا عن هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. قلت: اللي قال بقى هو الشيخ اللي هو مؤلف هذا الكتاب يعني جديع، قلت سليمان بن بلال ثقة من أصحاب هشام بن عروة، ولكن عرضت الشبهة لمن أنكر روايته من هذه من جهات ثلاث. يعني الشيخ هنا ذكر الخلاف، عدد من العلماء قبلوا الحديث مع أنه تفرد به سليمان، احنا حاولنا نتصور الفكرة شباب، قبله الترمذي وقبله مسلم وابن بطة خلاص والذهبي، لكن عدد من العلماء لم يقبل هذا الحديث، منهم أحمد بن حنبل و أحمد بن صالح المصري وكذلك أبو حاتم الرازي. طيب عند الشيخ هنا بقى يحاول أن يرجح بين الخلاف، ما دام في خلاف بين العلماء يبقى يمكن أن نرجح بين العلماء خلاص. قال إيه الشبهة، ما هو السبب الذي من أجله رد هذا الحديث؟ قال أولا كون الحديث معروفا من حديث جابر بن عبد الله، يعني الحديث أساسا شباب مشهور من حديث جابر وليس من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب والأمر الثاني أن أحمد بن صالح لم يجده في كتب سليمان بن بلال، يعني ابن سليمان بن بلال له كتب مكتوب فيها الأحاديث لم يجد هذا الحديث. الأمر الثالث أن ابن أبي أويس رواه عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة على غير ما رواه سليمان، يعني حصل خلاف في الإسناد. واضح كده شباب؟ طيب وأقول وهذه الشبهات مردودة لا يصلح بمثلها القدح على حديث الثقة. هو الشيخ بقى هنا سيرد على هذه الشبهات. قال فأما روايته من حديث جابر فتلك بإسناد لا صلة له بهذا، وإنما هو حديث مستقل واحتج به مسلم كما احتج بحديث عائشة. يعني بيقول إذا كان هو روي من طريقين، طريق يصل إلى جابر وطريق يصل إلى عائشة، فلا اختلاف بينهما، هذه الطرق تتكامل ولا تتعارض. قال وأما عدم وقوف أحمد بن صالح، وأما عدم وقوف أحمد بن صالح عليه في كتب سليمان فلم يأتي عن سليمان أنه لم يكن يحدث إلا من كتبه، ولا أن أحمد بن صالح مع حفظه اطلع على جميع ما كان لسليمان من الأصول، على أن الطعن على أن هذا الطعن يتوجه إلى من دون سليمان، لكن له عنه طرق صحيحة لا مجال للطعن عليها في مجموعها. يعني بيقول لا يلزم أن يكون كل الأحاديث موجودة في كتاب سليمان، مش لازم، يمكن أن يكون يعني سليمان لم يقل أنا كل حديث صحيح عندي موجود في كتبي، ده رأي الشيخ يعني. وهذه الأوجه قوية شباب، لا سيما أن الشيخ معه من صحح هذا الحديث. قال وأما الاعتراض عليه برواية إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد فاعتراض برواية الأدنى على الأعلى، فإسماعيل لم يكن بالمتقن مع صدقه، وابن أبي الزناد صدوق حسن الحديث لا يبلغ مبلغ سليمان في الثقة. وبهذا المثال قايس في وجوب تحرير القول في من تدعى عليه العلة وهي من روايات هذا الصنف من الثقات. يعني الشيخ بيقول لك أنا أعطيتك مثالا، وهو صراحة مثال قوي جدا وجميل شباب، محل للبحث فعلا، والشيخ هنا عنده جودة رائعة فعلا فعلا، سواء في اختيار الموضوعات أو المسائل أو الأمثلة أو النقولات أو ترتيب توصيل الفكرة. يعني صراحة كتاب هذا أنا لا أجد كتابا في علم من العلوم أي علم، يعني حتى كتب الشيخ نفسها في علوم القرآن أو في تيسير أصول الفقه ليست بهذا التوسع وهذه الدقة صراحة. يعني كتاب رائع جدا يا شباب. اختار لك مثالا وقع فيه خلاف بين النقاد، بعضهم أعله بالتفرد وبعضهم قبل هذا التفرد، وأعطاك كيف تسير في هذا الحديث، تجمع الأقوال أولا وتجمع الروايات وتنظر في أسباب من ضعف الحديث وتحاول أن تعرف هل هي أسباب قوية أم لا. طيب قال ثانيا تفرد الثقة من أصحاب من يدور عليهم الحديث، كتفرد حماد بن سلمة عن ثابت البناني بحديث لا يروي عن ثابت غير حماد وقد يعرف عن غير ثابت، فهذا صحيح محتج به. ثالثا طبعا ده معروف شباب أن واحد ثقة في شيخه ثبت فانفرد عنه، فهذا يعني كما قال مسلم، يعني إذا كان هذا الراوي دائما يوافق الثقات فإذا انفرد عنهم فإنه يكون مقبول. قال ثالثا تفرد الثقة، طبعا كل هذا شباب فيه تفاصيل ستأتي إن شاء الله. ثالثا تفرد الثقة عن رجل ممن يدور عليهم الحديث وليس ذاك الثقة من أصحاب ذلك الرجل، كتفرد معمر بن راشد عن قتادة ابن دعامة السدوسي بما لا يعرف عن عند أصحاب قتادة المعروفين به كشعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهم، فهذا محل للتعليل. يعني يا شباب يعني نركز بقى في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هنا عندنا فيها مشكلة. ليه؟ عندنا راوي مكثر ثقة مثل الزهري ومثل هشام بن عروة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وعمر بن دينار ويحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة، ثقة مشهور له أصحاب يعتنون بجمع حديثه، وانفرد راو عنه بالرواية وليس هو من ثقات أصحابه. واضح شباب؟ مثلا كتفرد عدد كبير، تفرد حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، أو تفرد مثلا صفية بن حسين عن الزهري، أو تفرد الأوزاعي عن الزهري، أو تفرد معمر عن قتادة أو عن أيوب. يعني هذا التفرد يا شباب هو محل للتعليل. يعني يا شباب يعني هذا التفرد لا يقبل. ليه؟ لأن هذا الراوي وإن كان ثقة في الجملة لكنه ليس ثقة في ذلك الشيخ الذي تفرد عنه. فنحن نقول أين كان أصحابه حينما أنت أخذت عنه هذا الحديث، وأصحاب هؤلاء معروفون بالثقة والضبط والإتقان، فكيف تنفرد أنت عنهم بهذه الروايات؟ أين كانوا يعني بهذه الطريقة؟ طيب، هنا نقل جميل جدا لمسلم، إن شاء الله سيأتي معنا أيضا هذا النقل في شرح المقدمة، لكن نقرأه. أنا أحب أن أقرأ كلام الإمام مسلم أينما وجد. يعني قال: كما قال مسلم بن الحجاج، حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، يعني محدث فرد، قال: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. يعني أن يكون شارك الثقات، يعني مثلا لو عندنا راوي نريد أن نختبره وأن نعرف هل هو ثقة ضابط متقن أم لا، فوليكن مثلا عندنا راوي، خلينا ننوع لكم في الرواة عشان يثبت عندكم مجموعة من الأسماء. عندنا مثلا شباب وليكن يحيى بن سعيد القطان، نريد أن نعرف يحيى بن سعيد القطان ما وزنه في روايته عن شعبة أو عن سفيان الثوري، أو بلاش يحيى بن سعيد لأن ده طبعا هذا هو الذي يقاس عليه. خلينا نقول مثلا وكيع بن الجراح، فيكون وكيع بن الجراح هذا اشترك مع رواة ثقات في أحاديث كثيرة، فإن وافق في رواياته روايات هؤلاء الثقات ثم انفرد عنهم فإنه يقبل تفرده، لكن إذا وجدناه حيثما اشترك خالف الثقات فحينها نخاف من هذا التفرد. نقرأ كلام الإمام مسلم. قال: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني كان كثيرا كثيرا ما يوافقهم، دايما بيوافقهم، فإذا وجد كذلك يعني خلاص عرفنا أن هو يوافقهم، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. يعني انفرد بحديث ليس عند أصحابه، أو حتى يمكن زاد عليهم في نفس الحديث، هذا محتمل، فيقبل. فأما من تراه، ده بقى القسم الآخر اللي هو لا يقبل تفرده، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، يعني الزهري له أصحاب ثقات حفاظ حرصوا على جمع حديثه وحديث غيره، خلاص، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما، هما دي تعود على الزهري وهشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني الناس اهتموا بهذا الحديث وحفظوه ونقلوه، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، يعني أصحابهم يتفقون في الرواية عنهم في الإسناد وفي المتن في أغلب، طبعا يقع بينهم خلاف كثير. قال: فيروي عنهما، يعني الشخص هذا ليس معروفا بالثقة عن هؤلاء، فينفرد عنهما أو عن أحدهما، خلاص، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. واضح صورة المسألة شباب؟ يعني عندنا راوي، هذا الراوي ليس معروفا بالثقة وليس معروفا بالأخذ عن إمام مكثر. الأئمة المكثرون دي يا شباب مثلا من الصحابة، عندنا المكثرون من الصحابة عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، جابر، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري، أنس، وبعد كده عندنا طبقة المكثرين من التابعين، الحسن البصري والشعبي وقتادة، وبعدين الزهري، وعندنا طبعا قبلهم ابن سيرين، عندنا عمرو بن دينار، وعندنا يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم كثير. فلما يأتي شخص يا شباب ليس معروفا بالأخذ ثم ينفرد عن هؤلاء لا نقبله. ليه؟ لأن هذا الشخص ليس مشهورا بتحمل الرواية عن هؤلاء العلماء، فبالتالي حينما ينفرد عنهم نشك فيه، نحن نريد من الشخص الذي ينفرد عن الأئمة المشهورين أن يكون قد شارك الثقات في الأحاديث ووافقهم كثيرا، فهذا الرجل إذا انفرد نقبل تفرده. أما إذا كان الرجل هذا ليس معروفا بالأخذ عن إمام، أو أنه كلما اشترك معهم خالفهم، أو كان الأغلب عليه المخالفة، فحينها لا يقبل تفرده. طيب، رابعا تفرد الصدوق الذي لم يبلغ في الإتقان مبلغ الثقات، كمحمد بن عمرو بن علقمة وعمرو بن شعيب وأسامة بن زيد الليثي بما لم يروه غيره، فهذا مقبول بتحقيق ما يطلب لحسن الحديث. يعني بيقول إن لو واحد صدوق، كلمة صدوق شاب يعني متوسط، متوسط، فهل يمكن أن نقبل تفرد هذا المتوسط؟ قال يمكن أن نقبله ويحسن حديثه، يمكن، لكن في رأيي أن هذا أيضا محل قوي جدا للتعليل، لأن هذا الراوي ليس معروفا بالأخذ، ليس معروفا بالثقة، فلو انفرد عن إمام مكثر فهذا لا يقبل تفرده. يعني في غالب كلام العلماء لا يقبل تفرد هذا الصنف. ضرب مثال بقى اللي هو خامسا تفرد الصدوق عن شيخ له عرف بالاعتناء بحديثه والضبط له. يعني في واحد مثلا شباب هو أصلا متوسط في الحكم العام، فمين الشباب في الحكم العام؟ يعني إيه؟ يعني أنت مثلا في الجامعة أنت مثلا عندك 10 مواد، عندك إنجليزي وجغرافيا وتاريخ ومنطق، مواد كثيرة جدا. فأنت مثلا في الإنجليزي مثلا جبت مقبول، وفي الفرنساوي جبت مثلا، أو في اللغة الفرنسية جبت مثلا ممتاز، وفي اللغة العربية جبت متوسط، المجموع الكلي لك إنك أنت جيد، واضح؟ فالمجموع الكلي شيء، ودرجاتك في كل مادة شيء آخر، واضح كذا؟ فقد يكون الراوي في الوجه العام متوسط، لكنه مثلا في مادة الإنجليزي يعني 100% أو ممتاز. فاهمين كذا شباب؟ فهو هنا بيقول تفرد الصدوق عن شيخ له، يعني راوي في الجملة هو متوسط لكنه مختص بشيخ ما. فقال كتفرد عاصم بن أبي النجود، النجود عاصم ده اللي احنا بنقرأ قراءته يا شباب، اللي هو حفص عن عاصم، حفص اللي هو حفص بن سليمان، وعاصم اللي هو عاصم بن أبي النجود. قال كتفرد عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة أو عن زر بن حبيش. هو انفرد بينفرد عن الاثنين دول، وهو قوي عنهم لأنه أخذ عنهم القراءات. قال ومنه تفرد الصدوق المعروف بالاعتناء بحديث أهل بلده بشيء عنهم لا يرويه عنهم غيره، كتفرد إسماعيل بن عياش بحديث عن ثقة من أهل الشام. ومنه تفرده في باب اعتنائه بما لم يروه غيره من أقرانه عن شيخ مشهور، كأفراد محمد بن إسحاق فيما سمعه من شيخ ثقة في أبواب السير والمغازي لاعتنائه بهذا الباب وضبطه. يبقى ده نوع من أنواع التفرد المقبول يا شباب. إيه هو؟ إن راوي يكون في الجملة متوسط لكنه ثقة في شيخ معين فيقبل، خلاص؟ أو إنسان مثلا متوسط لكنه مختص بأحاديث الثقات من أهل بلد معينة، من أهل الشام، من أهل العراق وهكذا. أو واحد هو متوسط لكنه متميز مثلا في القراءات، أو متميز في أحاديث السير والمغازي مثل محمد بن إسحاق، فهذا يقبل أيضا. قال سادسا تفرد الصدوق، طبعا الشباب كل هذه أحكام عامة ليست أحكام يعني يجب أن تكون هكذا، لا، هي أحكام عامة، يعني بعد ذلك كل رواية لها نقدها الخاص. قال سادسا تفرد الصدوق عن مشهور من الثقات بما لا يوجد عند ثقات أصحاب ذلك المشهور، وليس لذلك الصدوق اعتناء بحديث الشيخ، كتفرد يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري والأعمش بما لا يرويه أصحابهما عنهما، فهذا محل للتعليل وقد يبلغ النكارة، وربما اعتبر به إذا وجد فيما فوق الثوري أو الأعمش مثلا أصل. يعني يا شباب هذه صورة إن رجل صدوق ينفرد عن ثقة مشهور ولا يتابع. يعني إيه؟ يعني مثلا شباب عندنا مثلا أبو أحمد الزبيري، هذا راوي في الجملة متوسط، لو انفرد عن سفيان الثوري لا يقبل هذا التفرد، لأن سفيان له تلاميذ اعتنوا به، مثلا عنده يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وعنده وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله الأشجعي وعبد الله بن المبارك، هؤلاء اهتموا بحديثه بقوة، فكيف ينفرد هذا الشخص عنه؟ أين كان هؤلاء ولماذا لم ينقلوا هذا الحديث؟ فهذا محل للتعليل. لكن الشيخ هنا بيقول ممكن تأتي رواية أخرى ترفع من شأنه، ولكن أنا في رأيي أن هذا احتمال بعيد جدا، لأن العلماء حتى لو رأوا رواية في من فوقه تقويه فهي لا تدفع التفرد عنه، لأن المشكلة هنا أين كان هؤلاء الرواح حينما انفرد ذلك الشيخ؟ أنا أجد كثيرا جدا في كتب العلل أو كتب الأحاديث المنكرة تذكر هذا النوع، أن ينفرد راو متوسط عن شيخ ليس مختصا به. طيب، طبعا يا شباب الفرق بين هذه الصورة والصورة رقم 5 فرق كبير، إن الصورة رقم 5 أيضا هو راوي صدوق لكنه انفرد عن شيخ عرف به وبالاعتناء به، عاصم عن أبي وائل مثلا، لكن هنا هو صدوق لكنه انفرد عن شيخ ليس معروفا عنه. ضرب مثال قلم ومن مثاله في الرواية ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بن أبي بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قلت هذا مما تفرد به محمد بن عمرو وهو صدوق، ومثله لا يحتمل مثل هذا التفرد دون سير أصحاب الزهري بمتن لا يعرف في الباب عن غيره، فمن جعل الفارق بين دم الحيض والاستحاضة هو اللون، في جعل الفارق بين دم الحيض والاستحاضة هو اللون، يعني هذا معنى ليس له حجج في الشريعة إلا هذا، فيصعب أن يقبل. واضح الشباب؟ يبقى أيضا التفرد لا ينظر فيه فقط إلى الإسناد، وإنما ينظر فيه إلى المتن. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التمييز أمثلة كثيرة جدا لمتون جاء بها ألفاظ بها نكارة ردت هذه الألفاظ لأنها ليس لها حجج تشهد لها. طيب، قال ولهذا قال أبو حاتم الرازي حين سأله ابنه عن هذا الحديث لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، يعني أنكر هذه الرواية بتفرد محمد لأنه لا يحتمل أن ينفرد عن الزهري ابن شهاب، شهاب اللي في الحديث هو الزهري. خلاص. قال سابعا تفرد المجروح، تفرد المجروح كان تفردا مطلقا أو نسبيا فهو منكر وليس من باب علل الحديث لظهور نكرته، يعني أساسا راوي يعني كذاب أو وضاع أو ضعيف أو متروك لو انفرد بالرواية طبعا لا تقبل. أين يوجد يا شباب تفرد هؤلاء الرواة الضعفاء؟ تجده في 4 كتب مهمة جدا. حينما تجد راويا انفرد بحديث حكم العلماء بتفرد تبحث في هذه الكتب مهمة جدا، ستجد غالبا الراوي وهذه الرواية وأنكرت عليه. أهم كتاب هو كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، مهم جدا، المجروحين لابن حبان، الضعفاء للعقيلي، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي. قال مسألتان متممتان لمبحث التفرد. المسألة الأولى، بين الترمذي عن أهل الحديث الأسباب التي يعود إليها وصف الحديث بالغرابة في الصورة التالية، ومنها ما يستفاد ما يأتي في استعمال الترمذي للفظ الغريب في كثير من الأحاديث في جامعه. قال واحد، الحديث لا يروى إلا من وجه واحد وهو الغريب المطلق كما يسمى الفرد المطلق، مثل حديث يعني الإمام الترمذي شباب في خلينا نتصور كده، الإمام الترمذي عنده الجامع اللي احنا بنسميه السنن، هو اسمه الجامع. هذا الكتاب شباب ذكر فيه كتبا، يعني مثلا ذكر فيه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهكذا، آخر كتاب فيه اسمه العلل، وهذا العلل الشباب ختم به الترمذي ليبين فيه أنه ابتنى كتابه على الأحاديث المعمول بها وإلا يعني حديثين لم يعمل بهما، وثم بين أسانيده في هذا الكتاب، أسانيده إلى النقاد الذين، لأنه في هذا الكتاب شباب تكلم عن أمور 4، جمع السنن وتكلم عن فقه الحديث ومن عمل به، وتكلم عن الرجال بالعلل بالجرح والتعديل، وتكلم عن كذلك الحكم على الروايات، فأراد أن يبين خطته في هذا الكتاب، فجعل خاتمة الكتاب في بيان أهم الموضوعات التي تحتاج إلى بيان، فتكلم أولا عن العمل بالأحاديث في كتابه، ثم تكلم عن أسانيده إلى الفقهاء الذين ذكر كلامهم كالشافعي وأحمد وابن المبارك وغير هؤلاء، وتكلم كذلك عن أنه ابتكر هذه الطريقة وأنه لا بأس بأن يبتكر الإنسان ما لم يسبق إليه إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، وتكلم كذلك عن مشروعية الجرح والتعديل وأن هذا ليس من الغيبة، وتكلم عن وجود كذابين يروون ولا بد من تمحيص هذه الروايات، وتكلم عن أن الثقة أو العدالة لا تستلزم الضبط، وتكلم عن عدد من الفقهاء أو من أهل العلم ضعفوا بسبب غلطهم في الرواية، ثم تكلم عن مباحث مهمة جدا في الاتصال والانقطاع والحديث المرسل، إلى أن وصل إلى أن يفسر المصطلحات التي استعملها. فلما فسر المصطلحات يا شباب ذكر مصطلحين مهمين، مصطلح الحسن ومصطلح الغريب. واضح كده؟ حينما تكلم عن الغرابة أو التفرد ذكر هذا الكلام الذي سيقوله الشيخ الآن. النوع الأول يا شباب إن هو ينفرد بمتن ليس له نظير. خلاص؟ مثل هذا الحديث اللي هو مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. قال الترمذي: الزكاة هي التذكية يعني الذبح يعني. قال الترمذي: فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه. يبقى ده النوع الأول اللي هو فرض مطلق من أساس الحديث، فرض حتى لو بعد كده انتشرت الرواية، المهم إن هذا الحديث ليس له إلا يعني حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه، خلاص كده. ثم انتشر بعد ذلك عن حماد. المثال الثاني: الرجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، لكن يشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. قال: مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله وابن عمر يعني وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وبين وهم من رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، يعني بين ان هذا الحديث الشباب فقط انفرد به عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن رواه بقى ايه مجموعه من الرواه عن عبد الله بن دينار، وان بعض الرواه رواه عن عبيد الله عن نافع لكنه اخطأ، هذا ليس صحيح. طيب رقم ثلاثة: الحديث يستغرب لزياده تكون فيه، يعني الحديث اصله يا شباب ثابت بس فيه لفظة غريبة، يعني هذه اللفظة انفرد بها هذه الرواية، مثل مثلا حديث الزكاة شباب اللي هي زكاة الفطر. خلاص، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وكذا وكذا على المسلمين، فالإمام مالك هو وحده الذي ذكر كلمة من المسلمين. قال: الحديث يستغرب لزيادة تكون فيه. كل هذه الأمثلة يا شباب سيأتي معنا وأكثر في حينما ندخل في علل الحديث التطبيقية من خلال علل الترمذي وكذلك كتاب التمييز لمسلم والإلزامات والتتبع للدارقطني وغيرها. قال: مثل ومثل له الترمذي بزيادة مالك من المسلمين في حديث زكاة الفطر، وإن كان التحقيق أن مالك لم يتفرد بها، يعني ده رأي الشيخ وإن شاء الله يأتي بحثه. رابعا: الحديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد، مثل ما رواه شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. أثناء الدباء والمزفت الشباب أو يعني أو أوعية كانوا يستعملونها في الإيه، يعني يضعون فيها ما ما ما يصنع من الخمر يعني. قال: أسنده الترمذي وقال: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. يعني أصل الحديث شباب مشهور لكن وقع التفرد في بعض طبقات الإسناد. طبعا هو الحديث دراسة علوم الحديث شباب يعني جزء أساسي فيها أن يكون يعني في المعلم أو يعني لما نتدرس الدرس نكون مع بعض عشان يكون في صبورة لكن احنا بنحاول يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نستطيع ان احنا نبذل 90% من الفكرة، لكن لما يكون في فرق كبير جدا، يعني حتى الشباب اللي هم كانوا في الدورة الأخيرة دول نموذج للشباب اللي هم درسوا معانا في الدراسة النظرية، درسوا الكتابين اللي فاتوا، درسوا علوم الحديث، لكن لما أخذوا هذه الدورة المباشرة يعني اختلفت اختلافا نوعيا، تم بيقولوا احنا كأننا أول مرة نعرف علوم الحديث. ليه؟ لأن كل مثال برسمهم له مع السبورة وبخليهم يتصوروا ويتدربوا فتصوروا الرواية تماما، لكن الآن يصعب لأن حتى لو احنا جبنا لو انا جبت، انا فعلا معايا سبوره هنا، لكن صعب ان احنا نرسم عليها، ياخد مننا وقت طويل جدا يعني. لكن لما نبدا في الدروس التطبيقيه دي ان شاء الله اساسي، لازم يكون معاك ورقه وقلم ونعمل الدروس متصوره ان شاء الله. طيب، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف أصح عند أهل الحديث بهذا الإسناد. بمناسبة الحج عرفة، الحج عرفة كان معانا شاب زمان يعني بادئ يتعلم معانا، ما كانش يعني كان أول مرة يطلب علم يعني، فكنا بنحفظ الشباب حديث الحج عرفة في عمدة الأحكام. فالشاب بيحسب ان كان في واحد على ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عرفة، وبيفتكر ان ده مبتدأ ولسه الخبر ما جاش، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فالشاب بيقول الحج عرفة ماله بقى، يعني كان راجل طيب ولا كان راجل عنده مشاكل ولا ايه؟ فافتكر ان كان في واحد، يعني افتكر هو ان لما حد بيحج هناك كانوا بيقولوا مثلا الحج عمر والحج عثمان بن عفان والحج علي بن ابي طالب، فاهم؟ يعني بيحاول يفهم الحديث بمنطق اليوم يعني. فكل ده هو فاكر ان الحج عرفة ده مبتدأ ولسه ملوش خبر يعني. طيب، قال: المسألة الثانية وقوع التفرد من الثقات المكثرين بعد انتشار التدوين قليل بالنظر الى مجموع ما يروي احدهم. يعني يا شباب، يعني مثلا في العصور الاولى يعني عصر التابعين واتباع التابعين كان التفرد محتمل، يعني ليه؟ لان الرواية ما كانتش منتشرة، فممكن الشيخ يكون ليه تلميذ او اتنين. لكن يا شباب، عصر اتباع التابعين وعصر الاخذين عنهم اللي هو عصر احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والنسائي وقتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى والقعنبي، لا ده عصر انتشرت فيه الرواية بشكل رهيب جدا، فكيف ينفرد واحد بقى؟ هو ده اللي مشكلة، واضح؟ فهذا قليل جدا. قال الذهبي: بعد ذكره طبقات كبار الحفاظ إلى زمانه، قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، يعني مقبول. وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، يعني هذا يعني شيء محتاج تحري أو يستغرب يعني. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، يعني اللي هو أتباع التابعين يعني. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. يعني مثلا لو احنا جينا نقول واحد مثلا مثل شعبة والثوري أو من بعدهم مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، يصعب انك تلاقي واحد منهم انفرد بالحديث. ليه يا شباب؟ لان ده عصر انتشار الرواية. يعني لو اعتبرنا ان مثلا شعبة وسفيان الثوري سمعوا من الأعمش، خلاص يصعب ان واحد منهم ينفرد عن الأعمش. ليه؟ لان الباقي حريص انه يسمع من الأعمش، خلاص كده، وتلاميذ شعبة حريصين يسمعوا من شعبة، فازاي ينفرد مثلا واحد منهم عنه؟ ممكن، لكنه قليل جدا. طيب يا شباب، نكتفي على هذا المقدار، و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يبارك في أعمارنا، وأن يبارك فيما نتعلم، وأن ينفعنا بما نتعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أراد يعني باقي الدروس في الحديث وغيره يجدها إن شاء الله موجودة على قناة يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.